أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون، إن الإسلام دين الوفاء والصدق والأمانة، الوفاء بالعهد شرف يحمله المسلم على عاتقه، وهو قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى، بها تدعم الثقة بين الأفراد وتؤكد أواصر التعاون في المجتمع، وهو أصل الصدق وعنوان الاستقامة. الوفاء بالعهد خصلة من خصال الأوفياء الصالحين، ومنقبة من مناقب الدعاة المخلصين، هو أدب رباني حميد، وخلق نبوي كريم، وسلوك إسلامي نبيل. الوفاء بالعهد من شعب الإيمان وخصاله الحميدة، ومن أهم واجبات الدين وخصال المتقين وخلال الراغبين في فضل رب العالمين. فمن أبرم عقدا وجب أن يحترمه، ومن أعطى عهدا وجب أن يلتزمه، لأنه أساس كرامة الإنسان في دنياه وسعادته في أخرى. لذا جعل من أسوأ أخلاق المسلم خلق الغدر، فهو من أخلاق المنافقين، وسمة من سمات الجاهلين، وصفة من صفات السافلين. خلق مستبشع في الفطر السليمة، ومستقبح عند ذوي الأخلاق السوية، وتأباه النفوس الكريمة، وينأى عنه ذو المروءات الأبية. هو محرم في جميع الشرائع، ومذموم في كل الأعراف والأنظمة. ليس الغدر من أخلاق الأنبياء ولا من أخلاق أتباعهم، وقد أدرك ذلك هرقل عظيم الروم حينما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: فهل يغدر؟ قال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: وكذلك الرسل لا تغدر. رواه البخاري. العهود التي يرتبط المسلم بها درجات، فأعلاها مكانة وأقدسها ذمة العهد الذي بين العبد وربه. فإن الله خلق الإنسان بقدرته، ورباه بنعمته، وطلب منه أن يعرف هذه الحقيقة وأن يعترف بها. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وصدق الله، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. حرم الإسلام الغدر، وجعل هذا الخلق من عظائم الذنوب ومن كبائره، ورتب عليه الوعيد الشديد. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة. فما أجمل الوفاء بالعهود، وما أشرفه وأطهره. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم. هكذا يكون الغدر ينشر على رؤوس الخلائق يوم الدين. أما الوفاء فإنه يرفعه درجات. الغادر لما عظم جرمه وكبر خطره كان خصمه يوم القيامة عند الحساب رب العالمين، كان خصمه يوم القيامة عند الحساب رب العالمين تبارك وتعالى. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. قال ابن تيمية رحمه الله: فذم الغادر، وكل من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر. وإن من أبين صفات المنافقين وأشهر خلالهم اتصافهم بالغدر، فلا يعبؤون بعهد ولا يوفون بوعد. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولما كان خلق الغدر صفة ذميمة وقبيحة كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمرائه على الجيوش ألا يغدروا. فقد روى مسلم في صحيحه عن سليمان بن أريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وقد امتثل ذلك أمراء المسلمين، فكانوا خير من يوفون بالعهود فلم ينقضوا عهدا. ولما أراد معاوية رضي الله عنه أن يتعجل في غزو الروم وكان بينهم عهد لم ينتهي أجله، نهاه عمرو بن عبسة عن ذلك وذكره بوجوب الالتزام بالعهود، فكف معاوية عن الغزو. بل كان صفة الغدر من أبعد ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأشنع شيء عندهم، ذلك أن الوفاء بالعهود قمة عظمى يلتزمون بها، فلا ينقضون ما عاهدوا الله عليه حتى وإن كانوا في أحلك المواقف وأشدها. يؤيد ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من قصة خبيب بن عدي حينما أسره كفار قريش وأرادوا قتله، فبينما هو في أسره قبيل قتله طلب من بنت الحارث موسي يستحد بها فأعارت، قالت: فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه، قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسي بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. وقد ورد التوجيه الرباني في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أحس من قوم خيانة وعدم التزام بالعهود فلينبذ إليهم عهدهم، وليعلمهم بأن عهدهم غير ملتزم به حتى يكونوا على علم. فلا غدر ولا خيانة لا تقابل الخيانة بالخيانة. ولكي لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالغدر يقول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: يقول الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم أي عهدهم، أي انبذ إليهم واترك عهدهم على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. هذا موقف الإسلام، وهذا تحذيره وتنفيره عنه وتأكيده على الوفاء بالعهود. ومن ادعى أن الغدر من صفات المسلمين فقد افترى كذبا عظيما، وتقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الكذب. ليس الغدر من أخلاق المجاهدين في سبيل الله، بل الوفاء بالعهد. بل الوفاء بالعهد والالتزام بالمواثيق والعهود، ولا من صفات عباد الرحمن. ومن قتل المعاهدين والمستأمنين في ديار الإسلام أو فجر أماكنهم التي يجتمعون فيها فليعلم أنه ممن ينصب له لواء الغدر يوم القيامة، وليس عمله من الإسلام في شيء. إن الغدر صفة تدل على خسة النفس وحقارتها، بل هو خصلة من خصال النفاق التي قال فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. فالمؤمن أمين إذا اؤتمن، صادق إذا حدث، يفي بالعهد إذا عاهد، يكون صادقا حتى في خصومته فلا يفجر في الخصومة. فأي شيء أقبح من غدر يسوق إلى النفاق؟ وأي عار أفضح من نقض العهد إذا عدت مساوي الأخلاق؟ وقد كان من وصاياه صلى الله عليه وسلم لأمراء جيشه: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. رواه الإمام مسلم. إن الغادر مذموم في الدنيا، وهو كذلك عند الله تعالى، وسيفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فطوبى لمن صدق، وطوبى لمن وفى، وطوبى لمن التزم بالعهود. وويل ثم ويل لمن غدر، وويل ثم ويل لمن نقض عهده يوم تقوم القيامة، يوم ينصب له لواء الغدر يوم القيامة، ويكون الله تعالى خصمه. نسأل الله تعالى العون والتوفيق، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعلم.